الكون يستبشر من أقصاه لأقصاه، دنيا السعادة لابسه للفرح ثوب، ما أقول غير الشكر والحمد لله، يا فارج الشدات يا مصبر أيوب. الكون يستبشر من أقصاه لأقصاه، دنيا السعادة لابسه للفرح ثوب، ما أقول غير الشكر والحمد لله، يا فارج الشدات يا مصبر أيوب. كل فرح في سعيد والعيد لقياه، والشعر في وصفه للإحساس يا دوب، عقب الحزن والضيق والهم والآه، رد أهلنا اللي رد يوسف ليعقوب، أمه ليا من جاب واسمه وطر ياه، تبكيه لين الكون من حزنها يذوب، والعبد يرضى بالقدر كيف ما جاه، واللي حصل شيء مقدر ومكتوب، واللي حصل شيء مقدر ومكتوب. الكون يستبشر من أقصاه لأقصاه، دنيا السعادة لابسه للفرح ثوب، ما أقول غير الشكر والحمد لله، يا فارج الشدات يا مصبر أيوب. لا والذي ساق السحاب ونثر ماه، إنه بصوب وزمرة الشر في صوب، شيخ يمد الخير من كف يمناه، راعي جميل وعند الأجواد محبوب، من ساس نبع الطيب قحطان مجناه، والنعم فيها الليل قحطان منسوب، إمام يخلص دعوة الخير لله، قاضي يرد الحق لدين مسلوب، قاضي يرد الحق لدين مسلوب. الكون يستبشر من أقصاه لأقصاه، دنيا السعادة لابسه للفرح ثوب، ما أقول غير الشكر والحمد لله، يا فارج الشدات يا مصبر أيوب. إيمانه بربه عن الناس كفاه، يفرح على عبده من ذنوبه يتوب، يا خوي يا سعيد عزه عزه، لما رضيت الشعر بك وانت مغلوب، انت هبونا بعد والد فقدنا، وانت ذرانا من الواهيب وهبوب، الشعر ملو شاب قافه ولوفاه، لو تي الشاعر من احساس واسلوب، لو تي الشاعر من احساس واسلوب. الكون يستبشر من اقصاه لاقصاه، دنيا السعادة لابسه للفرح ثوب، ما أقول غير الشكر والحمد لله، يا فارج الشدات يا مصبر أيوب. هذا شعور بالقصايد كتبنا، ويبقى الكثير بداخل القلب محجوب، تمت وجز للشعر وزنه ومعناه، على بياض القلب بالدم مكتوب، على بياض القلب بالدم مكتوب. الكون يستبشر من أقصاه لأقصاه، دنيا السعادة لابسه للفرح ثوب، ما أقول غير الشكر والحمد لله، يا فارج الشدات يا مصبر أيوب، يا فارج الشدات يا مصبر أيوب، يا فارج الشدات يا مصبر أيوب.